يقول هل يجوز القيام للجنازة حين المرور على الناس في الشارع أو المقهى؟ هذا كان أولا مشروعا ثم نسخ كما جاء في حديث علي رضي الله عنه، أمرنا أن نقوم في الجنازة أو قام النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة ثم جلس، فكان آخر الأمرين الجلوس عدم القيام. عدم القيام. والقيام للجنازة على قسمين: إذا مرت عليك، وإذا انتهي بها إلى المقبرة، فهم قيامان. والصحيح أن كلا القيامين نسخ، فإذا مرت عليك فلا يلزم أن تقوم لها، وهذا نسخ. وإذا كنت في المقبرة فانتهت انتهي إليك بالجنازة فلا يقام لها، وما كان من ذلك فنسخ كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.